السائلة الكريمة التي سألت: زوجي يعطيني مصاريف للبيت، أدخر منها وأضع المال في البنك باسمي دون علمه. نقول للسائلة الكريمة بارك الله تعالى فيها: إذا كان المال الذي يتم ادخاره يعود إلى البيت مرة ثانية نفقة على الأولاد ومصلحة البيت وعلى الزوج إذا احتاج هذا المال يجوز شرعا، لكن إذا كان يوضع باسمك ولا يعلم عنه شيئا ولا ينتفع به البيت حرام ولا يجوز، والله أعلم.